بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة القراء ومع دروس التاريخ والسيرات النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام، ومع قراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس 45 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم خالصة وجه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر وجه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في قصص الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ووصل بنا المقام إلى قصة نبي الله داود عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. لحظة واحدة، نعيد البث، نعيد البث على الفيس. كنا نتكلم في الجزء الأول والجزء الثاني إلى الصفحة 300. تكلمنا عن بداية الخليقة، خلق الله عز وجل السماوات والأرض والأشجار والبحار والأنهار وما إلى ذلك، ثم خلق أبينا آدم عليه السلام، وبدأ يسرد الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل قصص الأنبياء من أول أبينا آدم إلى أن وصلنا فيها الآن إلى قصة نبي الله داود. وجل اعتماده، وهذا هو المطلوب، اعتماده على السنة الصحيحة ومن قبلها على آيات القرآن الكريم. وهذا ما يميز هذه الموسوعة الطيبة المباركة التي هي موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، لأنه من علماء الحديث المحققين، يحكم على له القدرة على الحكم على الأحاديث أو على القصص من ناحية الصحة والضعف. لذلك تميزت وبهذا تميزت هذه الموسوعة الطيبة، موسوعة الإمام ابن كثير على رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. في مشكلة في البث على الفيسبوك، هناك مشكلة في البث. طيب نقرأ هكذا من غير البث على الفيس. ونحاول أكثر من مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل قصة نبي الله داود عليه السلام، قال فضائله وشمائله ودلائل نبوته وأعلامه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله جل وما كان في أيامه، وذكر فضائله وشمائله ودلائل نبوته وأعلام. قال هو داود بن إيشا بن عويد بن باعز بن سلمون بن نخشون ابن عويناذب ابن إرم ابن حصرون بن فارس بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه الصلاة وأزكى السلام، عبد الله ونبيه وخليفته في أرض بيت المقدس. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه، قال كان داود عليه السلام قصيرا أزرق العينين قليل الشعر طاهر القلب نقيه. تقدم أنه لما قتل جالوت وكان قتله له فيما ذكره ابن عساكر عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر فيما ذكره ابن عساكر عند قصر أم حكيم بقرب مرج الصفر بقرب مرج الصفر فأحبته بنو إسرائيل ومالوا إليه وإلى ملكه عليهم. فكان من أمر طالوت ما كان، وصار الملك إلى داود عليه السلام، وجمع الله له بين الملك والنبوة وبين خير الدنيا والآخرة. وكان الملك يكون في سبط، والنبوة في سبط آخر. فاجتمع في داود هذا وهذا كما قال الله تعالى: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال رحمه الله عز وجل: أي لولا إقامة الملوك حكاما على الناس لأكل قوي الناس ضعيفهم. ولهذا جاء في بعض الآثار: السلطان ظل الله في أرضه. وقال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وقد ذكره ابن جرير رحمه الله عز وجل في تاريخه أن جالوت لما برز لطالوت فقال له: أخرج إلي أو أخرج إليك. فندب طالوت الناس، فانتدب داود عليه السلام حتى لم يكن لطالوت ذكر، وخلع طالوت وولوا عليهم داود. وقيل إن ذلك عن أمر شمويل، حتى قال بعضهم إنه ولاه. حتى قال بعضهم إنه لحظة واحدة يا جماعة. قال وهب بن منبه: فمال الناس إلى داود عليه السلام حتى لم يكن طالوت ذكر، وخلعوا طالوت وولوا عليهم داود. وقيل إن ذلك عن أمر شمويل، حتى قال بعضهم إنه ولوا قبل الوقعات. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل، عليكم السلام وبركاته، قال ابن جرير: والذي عليه الجمهور أنه إنما ولي الملك بعد قتل جالوت. والله أعلم. روى ابن عساكر رحمه الله تعالى عن سعيد بن عبد العزيز أن قتله جالوت كان عند قصر حكيم، وأن النهر الذي كان هناك هو المذكور في الآية. فالله أعلم. قال تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. وقال تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. أي لا تدق المسمار فيفلق ولا تغلظه فيفصم. قاله مجاهد وقتادة والحكم وعكرمة وغيرهم. قال الحسن البصري رحمه الله عز وجل: وقتادة والأعمش كان الله ألان له الحديد حتى كان يفتله بيده لا يحتاج إلى نار ولا مطرقة. قال قتادة: فكان أول من عمل الدروع من زرد، وإنما كانت قبل ذلك من صفائح. قال ابن شوذب: كان يعمل كل يوم درعا يبيعها ب6000 درهم. وقد ثبت في الحديث الصحيح إن أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، وقال تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. قال عباس: ومجاهد الأيدي القوة في الطاعة، يعني ذا قوة في العبادة والعمل الصالح. قال قتادة رحمه الله عز وجل: أعطي قوة في العبادة وفقها في الإسلام. قال: وقد ذكر لنا أنه كان يقوم الليل ويصوم نصف الدهر. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان يقوم نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال الله تعالى: إن سخرنا الجبال وسبحنا معه بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب. كما قال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، أي سبحي معه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومجاهد وغير واحد في تفسير هذه الآية: إن سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، أي عند آخر النهار وأوله. وذلك أنه كان الله تعالى قد وهبه من الصوت العظيم ما لم يعطه أحدا، بحيث أنه كان إذا ترنم بقراءة كتابه يقف الطير في الهواء يرجع بترجيعه ويسبح بتسبيحه، وكذلك الجبال تجيبه وتسبح معه كلما سبح بكرة وعشية صلاة الله وسلامه عليه. وقال الأوزاعي رحمه الله عز وجل: حدثني عبد الله بن عامر قال: أعطي داود عليه السلام من حسن الصوت ما لم يعط أحد قط، حتى إن كان الطير والوحش لا يعكف حوله، حتى يموت عطشا وجوعا، وحتى إن الأنهار لا تقف. وقال وهب بن منبه رحمه الله: إذا كان لا يسمعه أحد إلا حجل كهيئة الرقص، وكان يقرأ الزبور بصوت لم تسمع الأذان بمثله، فيعكف الجن والإنس والطير والدواب على صوته حتى يهلك بعضهم جوعا. وقال أبو عوانة الأسفريني رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثنا محمد بن منصور الطوسي، سمعت صبيحا أبي تراب قال وأبو عوانة، وحدثنا أبو العباس المري قال: حدثنا محمد بن صالح العدوي، وحدثنا سير هو ابن حاتم عن جعفر عن مالك رحمه الله عز وجل قال: كان داود عليه السلام إذا أخذ في قراءة الزبور تفتقت العذارى، وهذا غريب. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج: سألت عطاء عن القراءة على الغناء، فقال: وما بأس ذلك؟ سمعت عبيد بن عمر يقول: كان داود عليه السلام قال: وما بأس بذلك؟ سمعت عبيد بن عمير يقول: كان داود عليه السلام يأخذ المعزفة فيضرب بها فيقرأ عليها فترد عليه صوته، يريد بذلك أن يبكي ويبكي. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أبو موسى الأشعري وهو يقرأ، قال لقد أوتي أبو موسى من مزامير آل داود، وهذا على شرط الشيخين ولم يخرجا من هذا الوجه. وقال أحمد رحمه الله: حدثنا حسن، حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن عمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد أعطي أبو موسى من مزامير آل داود على شرط، قال على شرط مسلم. وقد روي عن أبي عثمان النهدي أنه قال: لقد سمعت البربط والمزمار، فما سمعت صوتا أحسن من صوت أبي موسى الأشعري، وقد كان مع هذا الصوت الرخيم سريع القراءة لكتابه الزبور. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خفف على داود القراءة، فكان يأمر بدابته فتسرج، فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته، وكان لا يقول إلا من عمل يديه عليه السلام. وكذا رواه البخاري رحمه الله عز وجل منفردا به عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق عن عبد الله محمد عن عبد الرزاق به عن عبد الرزاق به ولفظه: خفف على داود القرآن، فكان يأمر بدوابه فتسرج، فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دواب ولا يأكل. ولا يقول إلا من ولا يقول إلا من عمل يدي. ثم قال البخاري رحمه الله عز وجل: ورواه موسى بن عقبة عن صفوان هو بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أسنده ابن عساكر في ترجمة داود عليه السلام في تاريخه من طرق عن إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة ومن طريق أبي عاصم عن أبي بكر السابري عن صفوان بن سليم به. والمراد بالقرآن هنا هنا الزبور الذي أنزله الله عليه وأوحاه إليه. وذي قال رحمه الله عز وجل: وذكر دوابه أشبه أن يكون محفوظا، فإنه كان مالكا له أتباع، فكان يقرأ الزبور بمقدار ما تسرج الدواب، وهذا أمر سريع مع التدبر والترنم والتغني به على وجه التخشع صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: وآتينا داود زبورا. والزبور كتاب مشهور ذكرنا في التفسير الحديث الذي رواه أحمد وغيره أنه أنزل في شهر رمضان، وفيه من المواعظ والحكم ما هو مشهور معروف لمن نظر فيه. وقوله تعالى: وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، أي أعطيناه ملكا عظيما وحكما نافذا. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلين تداعيا لداود عليه السلام في بقر، ادعى أحدهما على الآخر أنه اغتصب منه، فأنكر المدعى عليه فأرجى أمرهما إلى الليل. فلما كان الليل أوحى الله إليه أن يقتل المدعي فلما أصبح قال له داود: إن الله قد أوحى إلي أن أقتلك، فأنا قاتلك لا محالة، فما خبرك فيما ادعيته على هذا؟ قال: والله يا نبي الله إني لمحق فيما ادعيت عليه، ولكني كنت اغتلت أباه قبل هذا فقتلته، فأمر به داود فقتل، فعظم أمر داود في بني إسرائيل جدا، وخضعوا له خضوعا عظيما. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فهو قوله تعالى: وشددنا ملكه واتيناه وقوله تعالى: واتيناه الحكمه، اي النبوه، وفصل الخطاب. قال شريح والشعبي وقتاده وعبد الرحمن السلمي وغيرهم: فصل الخطاب الشهود والايمان، يعنون بذلك البينة على المدعى واليمين على من أنكر. وقال مجاهد: السدي هو إصابة القضاء وفهمه. وقال مجاهد رحمه الله عز وجل: هو الفصل في الكلام وفي الحكم. واختاره ابن جرير، وهذا لا ينافي ما روي عن ابن موسى انه قال: اما بعد. وقال وهب بن منبه رحمه الله عز وجل: لما كثر الشر وشهادت الزور في بني اسرائيل، اعطي داود سلسله لفصل القضاء، فكانت ممدوده من السماء الى صخره بيت المقدس، وكانت من ذهب. فاذا تشاجر الرجلان في حق فايهما كان محقا نالها والآخر لا يصل إليه، فلم تزل كذلك حتى أودع رجلا لؤلؤا، فجحد منه واتخذ عكازا وأودعها فيه. فلما حضر عند السلسلة تناولها المدعي، فلما قيل للآخر: خذها بيدك، عمد على العكاز فأعطاها المدعي وفي تلك اللؤلؤة. وقال: اللهم إنك تعلم أني دفعتها إليه، ثم تناوله السلسلة فنالها، فأشكل أمرهم على بني إسرائيل، ثم رفعت سريعا من بينهم. ذكر بمعنى غير واحد من المفسرين، وقد رواه إسحاق بن بشر عن إدريس بن سنان عن وهب بن منبه عن وهب به بمعناه. قال تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط. قال: إنا داخل وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة. فقال: اكفلني وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقد ذكر كثير من المفسرين من السلف والخلف هنا قصصا وأخبارا أكثر إسرائيليات، ومنها ما هو مكذوب لا محالة، تركنا إرادة في كتابنا قصدا اكتفاء واقتصارا على مجرد تلاوة القصة من القرآن العظيم. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قد اختلف الأئمة في سجدة صادها هي من عزائم السجود، وإن أو إنما هي سجدة شكر ليست من عزائم السجود على قولين. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبيد الطنافسي عن العوام قال: سألت مجاهد عن سجدة صاد، فقال: سألت ابن عباس من أين سجدت، من أين سجدت؟ فقال: وما تقرأ ومن ذرية داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتديه. قال رحمه الله عز وجل: فكان داود ممن أمر نبيكم صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به، فسجد داود عليه السلام، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا إسماعيل هو ابن علية عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: في السجود في صاد ليست من عزائم السجود، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. وكذا رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أيوب. وقال الترمذي رحمه الله عز وجل: وقال الترمذي حسن صحيح. وقال النسائي: أخبرني إبراهيم بن الحسن المقسمي، حدثنا حجاج بن محمد عن عمر بن درب عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد، وقال: سجد داود توبة ونسجد وشكرا. تفرد به أحمد، ورجاله ثقات. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن حارث عن سعيد بن أبي هلال عن عياض عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر صاد، فلما بلغ السجدة نزل فسجد، وسجد الناس معه. فلما كان يوم آخر قرأها، فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال: إنما هي توبة نبي، ولكن رأيتكم تشزنتم فنزل وسجد. تفرد به أبو داود وإسناده على شرط الصحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا يزيد بن زرين، حدثنا حميد، حدثنا بكر هو ابن عمر وأبو الصديق النجا أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رأى رؤيا أنه يكتب في صاد، فلما بلغ إلى التي يسجد بها رأى الدواء والقلم وكل شيء بحضرته، انقلب ساجدا. قال: فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سجد فلم يزل يسجد بها بعد. تفرد به أحمد. وقال وروى الترمذي وابن ماجه من حديث محمد بن يزيد بن خنيس عن حسن بن محمد بن عبيد الله عن ابن أبي زيد قال: قال لي ابن جرج: حدثنا جدك عبيد الله بن أبي زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النام كأني أصلي خلف شجرة، فقرأت السجدة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول يا سيدة: اللهم اكتب لي عندك بها أجرا، واجعلها لي ذخرا عندك ذخرا، وضعني بها وزرا. أقبل مني كما تقبلت من عابدك داود. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد، فسمعته يقول وهو ساجدا حتى كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. ثم قال الترمذي: غريب لا نعرفه من هذا الوجه. وقد ذكر بعض المفسرين أنه عليه السلام مكث ساجدا 40 يوما، وقاله مجاهد والحسن وغيرهما، وورد في ذلك الحديث ورد في ذلك حديث مرفوع لكنه من رواية يزيد الرقاشي وهو ضعيف متروك الرواية. قال الله تعالى: فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب، أي وإن له يوم القيامة لزلفى، وهي القربة التي يقربه الله بها ويدنيه من حظيرة قدسه بسببها، كما ثبت في الصحيح: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي ربي وكلتا يدي يمين الذين يقسطون في أهلهم وحكمهم وما والوا، اللهم اجعلنا منهم. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل في مسنده: حدثنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل عن عطية عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة أقرب مني مجلسا إمام عادل، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذابا إمام جائر. وهكذا رواه الترمذي من حديث فضيل بن مرزوق الأغربي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار، حدثنا جعفر بن سليمان، سمعت مالك بن دينار رحمه الله عز وجل في قوله: وإن له عندنا لزلفى وحسن ما قال: يقام داود عليه السلام يوم القيامة عند ساق العرش فيقول الله: يا داود مجدني اليوم بذلك الصوت الحسن الرقيم الذي كنت تمجدني به في الدنيا، فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول: إني أرده عليك. إني أرده عليك اليوم. قال: فيرفع داود بصوت يستفرغ نعيمه للجنة، فقوله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. هذا خطاب من الله تعالى مع داود، والمراد ولاة الأمور وحكام الناس، وأمرهم بالعدل واتباع الحق المنزل من الله لا سوى من الآراء والأهواء، وتوعد من سلك غير ذلك وحكم غير ذلك. وقد كان داود عليه السلام هو المقتدى به في ذلك الزمان. وقد كان داود عليه السلام هو المقتدى به في ذلك الزمان في العدل وكثرة العبادة وأنواع القربات، حتى أنه كان لا تمضي ساعات من الليل وأطراف النهار إلا وأهل بيته في عبادة الليل والنهار، كما قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال أبو بكر بن عبد الدين: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام، حدثنا صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال: يا رب كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ قال: فأتاه الوحي أن يا داود أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال: بلى يا رب. قال: فإني أرضى بذلك منك. وقال البياقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو بكر بن بالوي، حدثنا محمد بن يونس القرشي، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا عبد الله بن لحق عن ابن شهاب قال: قال داود عليه السلام: الحمد لله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، فأوحى الله إليه: إنك تعبت الحفظة يا داود. ورواه بكر بن أبي الدنيا عن علي بن جعد عن الثوري مثله. وقال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهدي أنبأنا وقال عبد الله بن المبارك في كتاب الزهدي أنبأنا سفيان الثوري أنبأنا سفيان الثوري عن رجل عن وهب بن منبه رحمه الله عز وجل قال: إن في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفضي فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه ويصدقونه عن نفسه، وساعات يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات وإجمام القلوب حق على العقل أن يعرف زمانه ويحفظ لسانه ويقبل على شأنه، حق على العقل أن لا يضع إلا في إحدى ثلاث: زاد لمعاده، ومرمة لمعاشه، ولذة في غير محرم. وقد روى أبو بكر بن أبي داود عليه وقد روى أبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي بكر بن أبي خيثمة عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي الأغر عن وهب بن منبه فذكر، ورواه أيضا عن علي بن جعد عن عمر بن الهيثم عن عمر بن الهيثم الرقشي عن أبي الأغر عن وهب بن منبه فذكر. وأبو الأغر هذا هو الذي أبهمه ابن المبارك في روايته، قال ابن عساكر وقال عبد الرزاق بن بشر بن رافع: حدثنا شيخ أهل صنعاء يقول له أبو عبد الله قال: سمعت وهب بن منبه رحمه الله عز وجل فذكر مثله. وقد روى الحافظ بن عساكر في ترجمة داود عليه السلام أشياء كثيرة مليحة منها قوله كل لليتيم كالأب الرحيم. كل لليتيم كالأب الرحيم، ننسخ هذه الأشياء. واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد. وروي بسند غريب مرفوعا قال يا داود، قال داود عليه السلام يا زارع السيئات أنت تحصد شوكها وحسكها. وعن داود عليه السلام أنه قال مثل الخطيب الأحمق في نادي القوم مثل كمثل المغني عند رأس الميت. وقال أيضا ما أقبح الفقر بعد الغنى وأقبح من ذلك الضلال بعد الهدى. وقال انظر ما تكره أن يذكر، انظر ما تكره أن يذكر عنك في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت. وقال لا تعدن أخاك بما لا تنجزه. وقال لا تعدن أخاك بما لا تنجزه له فإن ذلك عداوة ما بينك وبينه. وقال محمد بن سعد أنبأنا محمد بن عمر الواقدي حدثني هشام بن سعد عن عمر مولى غفر قال قالت يهود لما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج النساء انظروا لهذا الذي لا يشبع من الطعام ولا والله ما لهم إلا إلى النساء حسدوا لكثرة النساء وعابوه بذلك فقال لو كان نبيا ما رغب في النساء. وكان أشدهم في ذلك حيي بن أخطب فأكذبهم الله فأخبرهم بفضله وسعته فأخبرهم بفضل الله وسعته على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يعني بالناس رسول الله يعني بالناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما يعني ما آتى الله سليمان بن داود كانت له 1000 امرأة 700 مهيرة و300 سرية. وكان لداود عليه السلام 100 امرأة منهن امرأة أوريا بن سليمان بن داود الذي تزوجها التي تزوجها بعد الفتنة. هذا ما أكثر مما لمحمد صلى الله عليه وسلم قد ذكر الكلبي نحو هذا. وأنه كان لداود عليه السلام 100 امرأة ولسليمان 1000 امرأة منهن 300 سرية. نقرأ صفحة واحدة. وروى الحافظ في تاريخه في ترجمة صداقات الدمشقي الذي يروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه من طريق الفرج الحمصي عن أبي هريرة الحمصي عن صدقة الدمشقي أن رجلا سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الصيام فقال لو أحدثنك بحديث كان عندي في التخت مخزونا إن شئت أنبأتك بصوم داود عليه السلام فإنه كان صواما قواما وكان شجاعا لا يفر. وكان شجاعا لا يفر إذا لاقى وكان يصوم يوما يفطر يوما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود. وكان يقرأ الزبور 70 صوتا يلون فيها. وكانت له ركعة من الليل يبكي فيها نفسه ويبكي ببكائه كل شيء ويطرب بصوته المهموم المحموم إن شئت أنبأتك بصوم ابنه سليمان فإنه كان يصوم من أول الشهر 3 أيام ومن وسطي 3 أيام ومن آخر 3 أيام. يستفتح الشهر بصيام ووسطه بصيام ويختمه بصيام. وإن شئت أنبأتك بصوم ابن العذراء البتول عيسى ابن مريم فإنه كان يصوم الدهر ويأكل الشعير ويلبس الشعير يأكل ما وجد ولا يسأل عما فقد ليس له ولد يموت ولا بيت يخرب. وكان أينما أدركه الليل صفن بين قدميه وقام يصلي حتى يصبح، كان الرميم لا يفوته صيد يريده، وكان يمر بمجالس بني إسرائيل فيقضي لهم حوائجهم. وإن شئت أنبأتك بصوم أمي مريم بنت عمران فإنها كانت تصوم يوما وتفطر يوما، وإن شئت أنبأتك بصوم النبي العربي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كان يصوم من كل شهر 3 أيام، إن ذلك صوم الظهر. وقد روى نحوه الإمام أحمد عن أبي النضر عن فرج بن فضالة عن أبي هرمين عن صدقة ابن عباس عن صدقة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا في صوم داود عليه السلام. والحمد لله رب العالمين. نقف عند ذكر كمية حياته وكيفية وفاته عليه السلام. بقى 4 صفحات، بقى 4 صفحات على قصة نبي الله داود. ممكن نقرأهم 4 صفحات نقرأهم يا شباب؟ لو ممكن نقرأ 4 صفحات فقط حتى ننتهي. نقف على قصة سيدنا سليمان، نقرأ 4 صفحات فقط حتى نقف على قصة أبينا نبي الله سليمان عليه السلام. قال رحمه الله عز وجل: ذكر كمية حياته وكيفية وفاته عليه السلام. قد تقدم في ذكر الحديث الواردة في خلق آدم أن الله لما استخرج ذريته من ظهره فرأى فيهم الأنبياء عليهم السلام، ورأى فيهم رجلا يزهر، فقال: أي رب من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. قال: أي رب كم عمره؟ قال: 60 عاما. قال: أي رب زد في عمري؟ قال: لا، إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 1000 عام فزاده 40 عاما. فلما انقضى عمر آدم عليه السلام جاءه ملك الموت فقال: بقي من عمر 40 سنة. ونسي آدم ما كان وأباه لولدي داود، فأتم الله لآدم 1000 سنة ولداود 100 سنة. رواه أحمد بن علي بن عباس والترمذي وصححه عن أبي هريرة وابن خزيمة وابن حبان. وقال الحاكم على شرط مسلم: قد تقدم ذكر طرقه وألفاظه في قصة آدم. قال ابن جرير: وقد زعم بعض أهل الكتاب أن عمر داود عليه السلام كان 77 سنة. قلت: هذا غلط مردود عليهم. قال: وكان مدة ملكه 40 سنة، وهذا قد يقبل نقله، لأنه ليس عندنا ما ينافيه ولا ما يقتضيه. وأما وفاته عليه السلام فقال الإمام أحمد في مسنده: حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان داود النبي فيه غيرة شديدة، وكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. قال: فخرج ذات يوم وغلقت الدار، فأكبرت امرأته تطالع إلى الدار، فإذا رجل قائم من وسط الدار، فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لتفتضحن بداود. فجاء داود فإذا الرجل قائم من وسط الدار، فقال له داود: من أنت؟ قال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني شيء. فقال داود: أنت والله ملك الموت، فمرحبا بأمر الله. فرمل داود مكانه حيث قبض روحه حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس. فقال سليمان للطير: أظلي على داود، فظلته الطير حتى أظلمت عليها الأرض. فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعلت الطير. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وغلبت عليه يومئذ المضرحية، انفرد بإخراجه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل، وإسناده جيد قوي، رجاله ثقات. ومعنى قوله وغلبت عليه يومئذ المضرحية أي غلبت على التضليل عليه المضرحية، وهي الصقور أطول الأجنحة. واحدة مضرحي قال الجوهري، وهو الصقر طويل الجناح. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس قال: مات داود عليه السلام فجأة وكان الطير تظله. وقال السدي أيضا: عن ابي مالك رحمه الله عز وجل عن سعيد وعن سعيد بن جبير قال: مات داود عليه السلام يوم السبت فجأة. وقال اسحاق بن بشر عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن حسن قال: مات داود عليه السلام وهو ابن 100 سنة، ومات يوم الاربعاء فجأة. وقال ابو السكر النجري: مات ابراهيم الخليل فجأة، وداود فجأة، وابن سليمان فجأة، صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين. رواه ابن عساكر ورفع، وروي عن بعضهم أن ملك الموت جاءه وهو نازل من محرابه فقال له: دعني أنزل أو أصعد. فقال: يا نبي الله، لقد نفذت السنون والشهور والأثار والأرزاق. قال: فخر ساجدا على مرقات من تلك المراقي فقبضه وهو ساجد. وقال إسحاق بن بشر: أنبأنا وافر بن سليمان عن أبي سليمان الفلسطيني عن وهب بن منبه قال: إن الناس حضروا جنازة داود عليه السلام فجلسوا في الشمس في يوم صائف. قال: وقد شيع جنازة يومئذ 40,000 راهب عليهم البران سوى غيرهم من الناس، ولم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد كان بني إسرائيل أشد جزعا عليه منهم على داود. قال: فأذاهم الحر، فنادوا سليمان عليه السلام أن يعجل عليهم لما أصابهم من الحر. فخرج سليمان فنادى الطير فأجابت فأمر فأضلت الناس. قال: فتراص بعضهم إلى بعض من كل وجه حتى استمسكت الريح، فكاد الناس أن يهلكوا غما، فصاحوا إلى سليمان عليه السلام من الغم. فخرج سليمان فنادى الطير أن أضل الناس من ناحية الشمس وتنحي عن ناحية الرياح، ففعلت، فكان الناس في ظل وتهب عليهم الريح، فكان ذلك أول ما رأوه من ملك سليمان. وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع، حدثنا الوليد بن مسلم عن هيثم بن حميد عن وضين بن عطاء عن نصر بن عكام عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قبض الله داود من بين أصحابه ما فتنوا ولا بدلوا، ولقد مكث أصحاب المسيح على سنته وهديه 100 سنة. قال: هذا حديث غريب وفي رفيع نظر، والوضين بن عطاء كان ضعيفا في الحديث، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين. تمت قصة داود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونقفنا على قصة نبي الله سليمان، نبدأ بها الحلقة إن شاء الله عز وجل الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجه الكريم. اللهم